آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في البلد عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى السلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صلي وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، فالسلب هو سلاح المقاتل، وثيابه وجميع آلته التي معه عند القتال. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه. وهل هذا الحكم باقي أو منسوخ أو للإمام؟ على ثلاثة أقوال. أصحها أن أمر السلب يعود للإمام، فإن قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه أخذ المجاهد السلب، وإن سكت الإمام ولم يعطي أحدا شيئا من السلب له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوات منها ما أعطى السلب فيها للقاتل، ومنها ما لم يعطي أحدا شيئا. وإيراد الحافظ بن حجر لهذا الحديث يدل على فقهه العظيم. كيف؟ تعلمون أن الحديث في الصحيحين، لكن الحافظ أتى بلفظ لم يروه صاحب الصحيح. ما اللفظ؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل. وماذا يشعر هذا اللفظ؟ يشعر اللفظ بأن السلب للقاتل، سواء أذن الإمام أو لم يأذن. لكن الصحيح والله أعلم هو القول الأول، أن أمر السلب للإمام، وبعض أهل العلم منع من السلب، منع من أخذه، وعلل منعه بأن هذا يفسد نية المجاهد، فقالوا الأصل في الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فإذا قلنا للمجاهد السلب لك، فقد يصرف شيئا من نيته للسلب. والصحيح أن هذا رأي، هذا رأي في مقابلة النص، والقول إذا كان في مقابلة النص لا يعتد به ولا يفسد تفسد نية المجاهد الحصول على السلب، بل هذا من فضل الله، لأن المجاهد عرض نفسه وعرض ماله للتلف، فإن سلم وقتل خصمه من الكفار فله السلب، وهو من باب الحث على القتال. فلذلك ابن القيم في كتابه الفروسية استنبط من حديث السلب أن السبق في أمور العلم جائز، كقول المقرئ لطلابه من حفظ سورة البقرة فله كذا، ومن حفظ معها آل عمران فله كذا، قال هذا لا يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالسلب للقاتل ولم يغير السلب نية المجاهد. فكذلك الجعل لأجل حفظ القرآن والسنة أو العلم النافع لا يؤثر، واضح. لكن استعمال اليوم المسابقات بكثرة تختلف عما أراد ابن القيم. أراد ابن القيم من يقول من حفظ القرآن فله كذا، والحافظ يحفظ على نيته، فإن جاءه خير من حفظ القرآن فالحمد لله، وإن لم يأته فهو على نيته. وقد تصلح النية آخرا ولا تصلح ابتداء، كما قال الزهري أو الحسن أو سفيان: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. ما معنى هذا؟ يعني أننا طلبنا العلم ونحن صغار فكنا نتنافس على الحفظ، وأينا يغلب في كثرة الحفظ وفي كثرة الرواية والتحديث، ثم بعد ذلك أصبحت هذه المرويات نتقرب بها إلى الله عز وجل عبادة وعملا وعلما وتعليما، لأن الطالب في ابتداء الطلب ينافس أقرانه على الحفظ ويفوقهم بكثرة الرواية وبكثرة ما يحفظ من الأحاديث، فقد يشوب نيته شيء من ذلك. لكن إذا كبرت به السن علم أن هذا العلم لا ينبغي إلا أن يكون لله عز وجل. ومر معنا في صحيح مسلم إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع السلم، ومر معنا الجدال الذي حصل في غزوة حنين بين أبي بكر رضي الله عنه وبين رجل أخذ سلب قتيل لم يقتله، فقال: يا رسول الله هب لي هذا. فقال أبو بكر: لا والله، أي لا والله، لا يعمد أسد من أسد الله ينافع عن الله وعن رسوله ثم يعطيك سلبه. فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فأعطى السلب للقاتل وعوض ذاك من غيره. والسلب كما تقدم آلة المحارب من سيف ورمح وترس وبندقية في زمان الحاضر وما يحمله، لكن هل يدخل في ذلك الفرس؟ هل الفرس من السلب؟ لا، السلب من أصل اللفظ سلب يسلب إذا سلخ ما عليه، فسمي السلب بهذا اللفظ لأنك كأنك سلبت ما عليه وتركته بلا شيء، والفرس لا تدخل في ذلك، إنما تضاف للغنيمة أو الآلة التي يركبها. نعم، كل شيء معه، كل شيء وغيرك، ذهب، سلاح، خنجر من ذهب، سيف من ذهب، هذا السلب. فملابس، أو كانت في السابق ملابس القتيل أعظم عندهم من السيوف لقلة الثياب وقلة ما عند الناس. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتله، ثم انصرف انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ ابن عمر ابن جموح الجموح. متفق عليه. ايه هما شابان من الانصار, معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفرع, خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ, لان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لم يأذن الا للبالغين. وتعلمون ان عدة الصحابة في بدر 314 رجلا, قيل كعدة اصحاب موسى. فلما وصلوا الى بدر وتهيأ الناس للقتال, قال عبد الرحمن بن عوف فجاءني شاب فقال يا عم عبد الرحمن أرني أبا جهل. قلت وما تريد منه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم, والله إن رأيته لا يفارق سواده حتى يموت الأعجل منا. فقلت هذاك أبو لهب. يقول وإذا هو كالجمل الأورق, يعني صاحب ضخامة وهيبة وهيئة, يخيف لأنه من صناديد قريش مش جعله. قال فلما مضى وإذا بالآخر فقال يا عم أرني أبا جهل, فإني سمعت أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم, والله رأيته لا يفارق سواده حتى يموت وأعجل منه. قال فقلت ذاك أبو جهل. قال فابتدراه بسيفيهما حتى سقط, والذي أنهى حياته عبد الله ابن مسعود. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قتلنا أبا جهل. فقال عليه الصلاة والسلام أرياني سيفيكما. فنظر إلى الدم فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. لماذا؟ قالوا لأنه رأى دخول السيف أبلغ من دخول ذاك السيف. واضح؟ نعم. وإراد الحافظ للحديث من أجل الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. نعم. وعن مكحول, وقوله عليه الصلاة والسلام كلاكما قتله, أي كل واحد منكم شارك في قتله, لكن الذي قتله حقيقة ونفذ سيفه في أبي جهل هذا. نعم. وعن مكحول رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب المنجنيق على أهل الطائف, أخرجه أبو داود في مراسل ورجاله ثقات, ووصله الأقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه. مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة عند أهل العلم, قيل أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب لأنه تابعي كبير ثقة. هذا ما هو مرسل سعيد؟ مكبول. لا هذا ظننت أنه قال سعيد, أعدل اللفظ بارك الله فيك. وعن مكحول رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب المنجنيق على أهل الطائف. إيش قال عليه الصلاة عليه المحقق شعلا للأثر موقوف على من؟ على مكحول. هل كان المنجنيق معروفا؟ نعم كان معروفا عند فارس والروم, وما هو المنجنيق؟ المنجنيق نوع من المتفجرات، كانوا يجمعون شيئا من المتفجرات ومن الكبريت ومن على حسب قدراتهم، ثم يجمعونها ثم يعني يشعلون النار فيها، أو ربما يعني فيها الزند، ثم يرمونها فإذا من خلال بكرة، فإذا رموها على الأعداء وانفجرت أحرقت من حولها. هذا المنجنيق. وهل استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من مغازيه؟ لا يظهر، إلا أن صح هذا المقطوع. والأولى أن يقال بهذا يا أخوان مقطوع. ما هو المقطوع؟ طيب لازم، ما هو المرسل؟ وما هو الموقوف؟ الموقوف مكان من كلام، والمقطوع مكان من كلام التابعين. والمرسل هو ما أرسله التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما نبي ذكر رسله صحابي، هذه لابد من معرفته طالب العلم. أهم من دراستك للفقه أن تعرف هذه المصطلحات. الموقوف كلام الصحابة، المقطوع كلام التابعي، المرسل ما أرسله التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المنقطع ما سقط في وسط إسناده رجل أو أكثر، فإن سقط رجلان سموه المعضل، وهكذا يعني مصطلحات حديثية تفيد طالب العلم في الاستدلال، لأنه إذا كان الأثر موقوفا أخذ بقول الصحابي، لأن فتوى الصحابي حجة، قول الصحابي حجة رضي الله عنه. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس مغفر أو مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستر الكعبة، بأستر الكعبة، فقال اقتلوه عليه الصلاة والسلام. ابن خطل أسلم وارتد، وقتل رجلا كان معه، وكان يؤلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له جاريتان يأمرهما بالغلاء بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن الله عز وجل قد أذن لنبيه ساعة من النهار في القتل بالحرب، ولا تحل لأحد إلى أن تقوم الساعة. القتل في الحرم لا يحل لأحد حتى تقوم الساعة، حرام إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لا يسفك فيها دم، ولا يقتل فيها قتيل، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا يلفر أو يقتل صيدها، حرام. لكنها أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار حين فتح مكة، ثم عادت حرمتها وتأكدت حرمتها بعد أن حرمها عليه الصلاة والسلام. فلما قالوا بالخطر متعلق بأستار الكعبة قالوا اقتلوه، لأنه قتل في الساعة التي أذن الله عز وجل فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقتل من شاء. أقرأ عليكم كلام الصنعاني رحمه الله في كتابه العظيم سبل السلام. قال الصنعاني: قال الخطابي: قتله صلى الله عليه وسلم بحق ما جناه في الإسلام، فدل على أن التحريم أو على أن الحرم، قال فدل على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب ولا يؤخره عن وقته. انتهى كلام الخطابي. قال الصنعاني معلقا عليه: وقد اختلف الناس في هذا، فذهب الشافعي ومالك إلى أنه يستوفى الحدود والقصاص بكل مكان وزمان لعموم الأدلة ولهذه القصة، وذهب الجمهور من السلف والخلف وهو قول الهادوية يعني من الزيدية إلى أنه لا يستوفى في مكة حد، لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسفك فيها دم، متفق عليه. وأجيب عما احتج به الأولون بأنه لا عموم للأدلة في الزمان والمكان، بل هي مطلقات مقيدة بما ذكرنا من الحديث، وهو متأخر، فإنه في يوم الفتح، في يوم الفتح بعد شرعية الحدود. وأما قتل ابن خطل ومن ذكر معه فإنه كان في الساعة التي أحلت فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت من صبيحة يوم الفتح العصر. وقد قتل ابن خطل وقت الضحى بين زمزم والمقام. وهذا الكلام في من ارتكب في غير الحرم ثم التجى إليه، أما إذا ارتكب إنسان في الحرم ما يوجب الحد، فاختلف القائلون بأنه لا يقام فيه حد، فذهب بعض الهادوية أنه يخرج من الحرم ولا يقام عليه الحد وهو فيه، وخالف ابن عباس فقال: من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم. رواه أحمد. قال المحقق: لم أعثر عليه. وعن طاووس عن ابن عباس، وذكر العثرم عن ابن عباس أيضا: من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. والله تعالى يقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وفرقوا بينه وبين الملتجئ إليه بأن الجاني فيه هاتك لحرمته، والملتجئ معظم لها، ولأنه لو لم يقم الحد على من جنى فيه من أهله لعظم الفساد في الحرم، وأدى إلى أن من أراد الفساد قصد الحرم ليسكنه وفعل فيه ما أرادوا ما تتقاضاه شهوته. وأما الحد بغير القتل فيما دون النفس من القصاص ففي خلاف أيضا، فذهب أحمد في رواية عنه أنه يستوفى، لأن الأدلة إنما وردت في من سفك الدم، وإنما ينصرف إلى القتل، ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه، لأن حرمة النفس أعظم والانتهاك بالقتل أشد، ولأن الحد فيما دون النفس جار مجرى تأديب السيد عبده فلا يمانع منه. وعنه رواية أخرى بعدم الاستيفاء لشيء عملا بعموم الأدلة، ولا يخفى أن الحكم للأخص، حيث صح أن سفك الدم لا ينصرف إلى القتل. قلت: ولا يخفى أن الدليل قاض بالقتل، والكلام من أوله في الحدود، فلا بد من حملها على القتل، إذ حد الزاني غير الرجم وحد الشرب والقذف يقام عليه. أي مما تقدم يتبين أن السلف مختلفون في إقامة حد القتل في الحرم. وأذكر كما في الصحيحين أن أمورا أراد أن يغزو مكة، جاءه أحد الصحابة رضي الله عنه فقال إني محدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو شريح رضي الله عنه، أبو شريح رضي الله عنه حدث أميرا من أمراء بني أمية أراد أن يغزو مكة كما في الصحيحين، قال إني محدثك حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق أبو شريح حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم مكة، أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، حتى قال عليه الصلاة والسلام فإنه حرام بحرمة الله، فإن أحد استحل القتال فيه فقولوا أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ولم تحلق. فقال الأمير الذي يريد غزو مكة يا أبا شريح إن الحرم لا يليد عاصيا ولا يليد فارا بدم أو فارا بخربة. والخربة يطلق على الناقة العظيمة كما قال الشاعر والخارب النص يحب الخاربة. والحق مع أبي شريح مع الصحابي، لكن الأمير هذا كان عنده هوى بأن يعني يقاتل حتى ولو كان القتال في الحرم، لكن الصحابي أدى ما عليه من النصح له رضي الله عنه وبين له حرمة الحرم، لكنه رد عليه هذا الرد القاسي عندما قال يا أبا شريح إن الحرم لا يريد عاصيا ولا يريد فارا بدم ولا فارا بخربة. يعني لو أن رجلا قتل ولاذ بالحرم ما يترك، أو أن رجلا لهب ناقة عظيمة وتسمى الخربة ولاذ بالحرم قال لا يعيد بالحرم. هذا معنى كلام الأمير، وكلام أبي شريح أقوى وأولى أنه لا يجوز القتال فيه. كيف تبتدئ القتال فيها وأنت لم تقاتل أصلا؟ والله عز وجل يقول فإن قاتلوكم فاقتلوه، أما أن تغزو ابتداء ما يحل لك هذا، وحل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم يكفي هذا. سم بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد تفضل وعلى مؤلف ايه التأليف يجمع الناس يجمع الناس. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في تيسير عزيز الحميد باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فقرأنا هذا وقفنا عنده. نعم. الشرح أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أمورا: الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين، الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها، الثالث أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين، الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد، والأوثان هي المعبودات التي لا صورة لها كالقبور والأشجار والعمد والحيطان. هذه أيضا أما إذا نحتت على هيئة إنسان سميت صنما سميت الأصنام. نعم. كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوها، وقد تقدم بيان ذلك. وقيل الوثن هو الصنم والصنم هو الوثن، وهذا غير صحيح إلا مع التجريد، فأحدهما قد يعنى به الآخر، وأما مع الاقتران فيفسر كل واحد بمعناه. نعم، إذا انفرد اجتمع وإذا اجتمع انفرد، مثل الإسلام والإيمان. فإذا قيل لا تعبد الأصنام دخل في ذلك الأوثان. أما إذا اقترن الصنم بالوثن فحذر من الأصنام والأوثان فإنه يريد بهذا وهذا. وقوله باب أن القلوب في قبور الصالحين تصيرها أوثانا هذا كما في البخاري عن ابن عباس أن قوم نوح لم يعبدوا القبور ابتداء، إنما جاءهم الشيطان وقال صوروا صور أولئك الصالحين حتى تذكروهم فتنشطوا على العبادة، فصوروا صور الصالحين. ثم لما هلك العلم واندثر أمرهم الشيطان بعبادته فعبدوا. وهكذا كل قبور لا يبتدي بعبادة المقبور ابتداء، لا، هذا حال بعض قومنا الآن في مصر والسودان وبعض الروافض والشيعة وعباد القبور لا يعبدون القبور ابتداء، إنما أحيانا يعكفون حولها لا على سبيل العبادة إنما على سبيل التعظيم، هذا ولي وهذه بقعة مباركة فيها قبر رجل صالح ولي من أولياء الله، ثم يأخذ بهم الشيطان فيقول لو تبركتم بتربة هذا الرجل الصالح لأن هذه التربة تنزل عليها الفيضانات الروحانية وتتنزل عليها الرحمات، ثم يتدرج بهم إلى أن يطلب منه الغوث والمدد ويجعلون له من الصفات ما لا ينبغي إلا أن يكون لله، يدعونه عند الكروبات عند الشدائد عند انحباس الغيث عند عدم الحمل أبدا، بل ورب الكعبة أنهم في بعض الأحيان كما قال الله عز وجل يحبونهم كحب الله والذين آمنوا شد حبا لله، بل يتجاوزون في حبهم إلى أنهم يعظمونهم على الله. فلو قلت له احلف بالله ما حصل هذا حلف، وقلت احلف بالسيد ما حصل هذا توقف، أيهما أعظم عندهم؟ السيد. فالقبر بارك الله فيك، إلى أن البداية هي تعلق بالقبر، تعلق ثم تبرك ثم عبادة ثم تتجاوز العبادة إلى أن يكون هذا الصنم أو هذا الوثن أو هذا المقبور أعظم عنده من الله، بل يرتجف إذا وصل إلى قبره ولا يرتجف إذا طاف حول الكعبة أو وقف في بيت من بيوت الله. نعم. قال المسند روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما الشطر الأول فهو حديث صحيح مع العلماء، رواية مالك هذه منقطعة، لكن رواه الإمام أحمد وغيره اللهم لا تجعل تجعل قبري وثنا يعبد، واستجاب الله عز وجل دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا تجدون أحدا يعبد قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بها مساجد فهو حديث آخر متفق عليه. نعم. قال الشارح هذا الحديث رواه مالك في باب جامع الصلاة مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء، ورواه البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، وعمر ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة من أشراف أهل المدينة، روى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال، فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات. وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له بلفظ الموطأ سواء،

الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة وهي في الحديبية لوحة عظيمة. فأرسل رجل قال اقطع اقطع. هذا أقول هذا التوحيد. نعم. وقال المعرور بن سويد صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح فقرأ فيها ألف لام ميم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلاف قريش ثم هذا الفجر صلاة الفجر. انظروا كيف يخفف على الناس لأنه مسافر رضي الله عنه والله. نعم. ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعة، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس ابن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجبنا. وفيه رد على أهل الآثار اليوم الذين أشغل الناس مسألة الآثار. لذلك الشيخ صالح الفوزان له خطبة عظيمة حول إنكار تتبع الآثار وإحياء الآثار. يقول إن الأمة إذا هلكت تتبعت آثار المتقدمين، يعني بالآثار الجدران والحيطان، لأن هذا من أفعال الجاهلية. لو قرأتم أشعار الجاهليين كل جاهلية تغنى بآثار خطيبته، لخولة أطلال وبرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وأمر القيس كذلك، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، وهكذا يتذكرون أطلال محبوباته. وهل هذا ينفعهم؟ ما ينفعهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. كذلك أولئك الذين الآن يحيون الآثار ماذا تستفيدون؟ قرية خربت أو تلفت أو غرقت ثم تريدون إحياءها الآثار، وش هذا؟ تسعون المستقبل إلا ما ينفعكم عند الله عز وجل، واستعينوا به على طاعة الله. أما هذه القصور الخربة هذه ما تنفعكم عند الله عز وجل. ثم أن التعلق بالآثار يجر إلى التعلق بالقبور. لذلك يذكر أن بعض الأفغان عندنا يذهبون لقبر حاتم الطائي مزعوم، هو ما هو قبر حاتم الطائي، يقول لقبر مسلم بس سموه قبر حاتم الطائي. أنا لي رسالة في هذا اسمها تحذير الموحدين من تتبع أثار المشركين، لكن بعض أهل العلم يعني قال يعني أو يتأخر طبعها وكذا. يذهبون يكتبون حاتم كريم، حاتم سخي، حاتم مدري إيش، عاد لأنهم يحبونهم التعلق والقبور. نعم. وأيضا كثير من الناس يحب أن يذهب إلى ميدان صالح. أي ميدان صالح حرام. حرام. حرام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مررتم بديار هؤلاء المعذبين فابكوا أو تباكوا. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بديار ثمود تقنع وأسرع السير. والناس الآن يروحون يذهبون إليها ويطبخون ويأكلون ويضحكون ويصورون والنبي يبكي ويسرع. قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مالي الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسقه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثلما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس ولا ينبشونه. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قال ما كان تغير منه شيء ولا شعرات من قفاء إن لكم الأنبياء لا تبليها الأرض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوا من دون الله ولعبدوه من دون الله. نعم، هذا دانيال نبي من أنبياء بني إسرائيل. دانيال نبي من أنبياء بني إسرائيل كان في مصر على سرير لم يتغير منه شيء، لأن لحوم الأنبياء لا تأكلها الأرض ولا تدخلها الرائحة، فكان على سريره، فإذا أجدبوا أخرجوا السرير وسألوا الله عز وجل فجاءهم المطر، ويرزقون على حسب رواياهم. فلما كتبوا لعمر بن الخطاب بهذا وعلم أنه دانيال قال احفروا له 13 قبرا وباعدوا بينها، وفي الليل ادفنوا في أحدهم دون أن يشعر الناس وادفنوا سائر القبور. فلما أصبح الناس وإذا ب 13 قبرا، أيهم قبر دانيال؟ لا أحد يعلم، فذهب إلى الآن لا يعرف. وهذا من حكمة السلف ومن محاربتهم للقبور. هؤلاء إذا مات ضعيف الإيمان أو مات المشرك بنوا عليه قبة، مثل ما يبنون على الخميني الآن وعلى غيرهم من القباب، ومن بل يقول هيئة كعبة وكذا يطاف عليها. قبر النبي يعمى حتى لا يتعلق الناس به من دون الله، وهؤلاء يشيدون بقبور المشركين. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو إنكار منهم لذلك: فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو ليسكن عندها، بحيث يخص تلك البقع بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، لأن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر في طريقه بالقبور، أو كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فإن ذلك ونحوه لا بأس به. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي منه، والفرق بين النوعين ظاهر. فإن الرجل لو كان يدعو الله في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة أو دخل إليها ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، أو أتى بعض أصدقائه ودعا الله في بيته، لم يكن بهذا بأس، ولو تحرى الدعاء عند هذه المواضع لكان من العظائم بل قد يكون كفرا. رحمه الله رحمة الله. نعم. قوله اشتد بارك. بارك الله. أحد عنده سؤال؟ عندك شيء؟ نعم سأل الله. هذا سائل بارك الله فيك من الجزائر، يقول هل يجوز صرف الزكاة لمن عليه دين علما أنه قادر على العمل والاكتساب، وهل ترتيب مصارف الزكاة في الآية مقصود أم أنها تجزئ لأي صرف من الأصناف؟ لا تصرف لمن أذن الله عز وجل بالصرف له، ويبدأ بالفقراء والمساكين ومن بدأ الله به. أما الفقير فإنه يعطى من الزكاة ولو كان جلدا قويا، لأنه في غالب الأحيان لا يجد عملا. نعم تفضل. يقول شيخ ما حكم العقيقة وما العقيقة سنة، وبعض العلماء يرى أنها واجبة، وحكمها حكم الأضحية من حيث السنة المعتبرة شرعا. نعم. يقول ما دليل القائلين بوجوبها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، كل غلام مرتهر بعقيقته هو كالمرهون. نعم. يقول ألا يعتبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في المسجد وبالتالي تكون الصلاة في المسجد فيه قبر؟ لا، قبر النبي في حجرة عائشة وضع هذا المثلث حتى لا يصلي الناس إليه، وهذا الفعل فعل في عهد الدولة الأموية والعباسية، فلا دخل لولاة الأمور بعد ذلك، وتوسعة المسجد ليست في يعني شاملة للقبر. نعم. سأل يقول: لماذا السكوت عما يحدث في الصومال الإسلاميين هناك؟ أليس أخوتنا؟ فلماذا الصمت؟ والسائل من الدنمارك. كلهم إسلاميون، ولا ما يدري ما نتكلم، هل نتكلم مع الحكومة التي تدعي الإسلام أو نتكلم مع المحاكم الإسلامية الذي يقول نحن على الحق؟ وكلهم يدعي الحق والله أعلم. نحن والله لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نقولهم في فترة. نسأل الله عز وجل أن يردهم إلى التوحيد والسنة وإلى الحكم بشريعة الله، وأن يؤلف بين قلوبهم على الحق، وأن يعيدهم من الفتن ما ظهر منها وبطن. هذا حقهم علينا.